بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوة الحضور وأخوة المشاهدون وأخوة المستمعون وكل من يستمع أو يسمع هذا الدرس، نواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر في قراءة العشر للإمام الجزري بعد أن توقفنا مدة أسبوعين. نحمد الله عز وجل. كنا انتهينا من كتابة المؤلف على كتاب أو كلام المؤلف على كتاب التفسير، والليلة إن شاء الله سنأخذ أو نبدأ بمواصلة ما ذكره الشيخ ونبدأ بمفردة يعقوب، وسيذكر المؤلف مفردة يعقوب ثم يذكر بعدها جامع البيان ثم يذكر بعدها الشاطبية ثم كتاب العنوان وهكذا، فنأخذ ما يسمح به الوقت إن شاء الله. فقال المؤلف رحمه الله: مفردة يعقوب للإمام أبي عمرو الداني المذكور، يعني الذي ذكر في كتاب التيسير، هو صاحب ونفسه صاحب كتاب التيسير. قرأتها بعد تلاوة القرآن العظيم على الأستاذ أبي المعالي محمد بن أحمد بن علي الدمشقي. طبعا قلنا قرأتها، فهذا إسناد إجازة وليس إسناد تلاوة. قرأتها يعني قرأت كتاب. نعم، بعد تلاوتي، يعني معناه أنه بعد ما تلا القرآن العظيم، فالتلاوة شيء والقراءة قراءة الكتاب شيء آخر. وأخبرني، أي شيخه أبو المعالي أخبرني أنه قرأها، أي المفردة مفردة يعقوب، وتلا بها، أي تلا القرآن العظيم بها، يعني بمضمنها، على الشيخين الإمام الحافظ الأستاذ أبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي، والإمام المقرئ المحدث أبي عبد الله محمد بن جابر بن محمد بن قاسم القيسي الوادي آشي. الوادي آشي. التعليق الأول: الذي في جامع الأسانيد، في جامع أسانيد الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، أن ابن اللبان يقول: قرأت عليه، أي على الوادي آشي، تمام، قرأت عليه ختمة بقراءة يعقوب برواية روح وويس من طريق الحافظ أبي عمرو بمؤلفه بالقاهرة المحفوظة سنة 731. هنا نلاحظ أن هذا السند، هنا أبو المعالي يقرأ على أبي حيان، نعم على أبي حيان، نعم، وعلى وهو المعالي يقرأ على مين أيضا؟ على الوادي آشي. ففي جامع الأسانيد بين لنا السنة، وهي سنة 731، يعني سنة قراءة ابن المعالي على شيخه الوادي آشي. أما أبو حيان وهو الشيخ الأول لأبي المعالي، أما أبو حيان فتلا بها على أبي محمد عبد النصير بن علي بن يحيى المريوطي، قال: تلوت بها على الإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد المجيد بن إسماعيل الصفراوي، هو صاحب كتاب الإعلام، قال: قرأت بها على أبي يحيى اليسع بن عيسى بن حزم الطافقي، وقرأ بها على أبيه، وقرأ على أبي داود وأبي الحسن علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن الدوش، هكذا بضم الدال الدوش، وأبي الحسين يحيى بن إبراهيم بن أبي زيد بن البياز اللواتي، وقرأ ثلاثتهم بها، أي بالمفردة، على الحافظ أبي عمرو. وأما الوادي آشي اللي هو الشيخ الثاني لأبي المعالي، فقال لنا أبو المعالي إنه قرأها وتلا بها على الشيخ أبي العباس أحمد بن موسى بن عيسى الأنصاري البقرني، وإنه قرأها وتلا بها على الشبهارتي المتقدم في كتاب التيسير، على الحصار، على ابن هذيل، على أبي داود، على المؤلف. لاحظ هنا في الصبراء يقول: قال قرأت بها، تمام، على أبي يحيى اليسع بن عيسى بن حزم الغافقي، وقرأ بها على أبيه، وقرأ على أبي داود، ما قال وقرأ بها على أبي داود. وبعدين يرجع ويقول: وقرأ ثلاثتهم بها. يعني هذا الشخص في هذا السند الشيخ ابن الجزري لم يقل وأنه قرأ بها، ما ذكر، يعني قال وقرأ على أبي داود، فهذا عام، يعني عام من قوله وقرأ بها. هل ابن الجزري يقصد هذا أو لا يقصده لا ندري، لكن بالرجوع إلى كتاب البرنامج للوادي الهاشم، كيف تكتب؟ أقصد أن يجمع الأساليب نفس العبارة هذه كذلك؟ ما أدري والله، ركزت على كلام ابن الجزري، لكن بالرجوع إلى كتاب البرنامج للوادي الهاشم وجدت أنه لم يذكر اسم المفردة نهائيا. ما يعني هو يقول أنا قرأته من طريق أبي عمرو الدالي، يعني قرأته برواية روح ورويس من طريق أبي عمرو الدالي، لكن لم يقل بالمفردة، يعني ما صرح بالمفردة. هل هذا أيضا يعني له معنى أم ليس له معنى؟ طبعا أنا أثير الإشكالات وأثير الأسئلة، أحيانا ما عندي جواب لهذه الأسئلة وما عندي جواب لهذا الإشكال، لكن أطرحه ومن يسمع بعد ذلك يفكر وما يجد جوابا. يعني هذا هو السبب في قول المقال أن أبو المعالي أنه كذا بها، فقال على ذلك؟ أم لا، هو الوادي آشي، الوادي وقرع على أبي داود، الكلمة اللي ما فيها بها هذا إسناد أبي حنيان، ليس إسناد الوادي آشي اللي هو عيسى بن حزم، يعني اليسع قرأ على أبيه اللي هو عيسى بن حزم، أبوه اللي هو عيسى بن حزم هذا الشيخ ابن الجزري ما قال وقرأ بها على أبي داود. إشكالية هنا لأنه لم يصرح بالمفردة، لم يصرح بالمفردة. ورجعت إلى الفهرس حتى أجد لعلي أجد كتاب مفردة يعقوب، ما وجدت. هل، وهذا السؤال اللي هنا المفروض اللي هو أهم شيء، هذه المفردة هي مفردة يعقوب نجزم بأنها ليست من أصول النشأ في رواية رويس تحقيقا، نجزم بذلك، أما في رواية روح فنستطيع أن نقول أنها ليست أيضا من أصول النشر في رواية روح، لكن نقول احتمالا. طيب لماذا في رواية روح نجزم جزما يعني قويا لا يقبل بالشك، وفي رواية روح نقول احتمالا؟ لأنه لو رجعنا فالإخوان عندهم الكتاب النشر اللي فيه الأسامي، لو يفتح لنا على رواية طرق أسامي رواية رويس سنجد الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، ويعرف من يسمعنا وعنده كتاب النشر يفتح على هذا المكان حتى تكون الصورة واضحة للكلام الذي نريد أن نقول. فلما جاء الإسناد من رواية رويس هو لم يذكر المفردة، يعني طبيعة ابن الجزري أو غالبية ابن الجزري أنه يقول رواية فلان من طريق فلان من كتاب التجريد من كتاب الجامع كذا كذا. لما جاء عند التذكرة، لما جاء عند رواية رويس قال وقرأ بها، أي بهذا الطريق من الناس، هي طريق من يمكن طريق التمار، نعم، يقول ليش؟ يقول وقرأ بها الداني على فلان على فلان على فلان إلى أن يصل إلى وذكر طريقين، هذان الطريقان أو هذان الإسنادان ليسا موجودين في المفردة التي وصلتنا. يعني هذه المفردة الآن مفردة يعقوب لتحقيقيها، وأنا رجعت إلى التحقيق الذي حققه الدكتور حسين العواجي والتحقيق الذي حققه الدكتور حاتم الضامن، فما فيها هذا الطريق. إذن عندنا قضيتان، عندنا قضيتان. القضية الأولى أن ابن الجزري لم يصرح بكتاب المفردة، لم يقل مفردة يعقوب، وإنما قال قرأ بها الداني، يعني هذا الطريق قرأ بها الداني. الطريق الذي ذكره لنفرض أنها من المفردة، لكن الطريق الذي ذكره ليس موجود في المفردة. فأصبحت عندنا هاتان القضيتان، كل منهما يعني لها محل إشكال. طيب ايضا وهذا السبب يجعلنا نقول دائما ان الامام ابن الجزري لم ينظر الى مساله علو السنه في كل جزئيه. لماذا؟ لان هذا السند الذي ذكره في رويس يعني انزل يمكن بدرجه او بدرجتين عن انزل عن السند الذي ذكره الدائم في المفرد. يعني مثلا الرويس وانا لخصت الكلام هذا في سطرين او ثلاثة اسطر فقلت في رواية رويس المفردة ليست من اصول النشر في رواية رويس تحقيقا وليست اصلا ايضا في رواية روح احتمالا. نعم نجيب على اذا عرضنا بالنسبة لرويس لماذا؟ لانها ليس طريق رويس عند الموجود في النشر لا يوجد في كتاب المفردة. أما روح فنقول احتمالا لأن الطريق الذي موجود في رواية روح في النشر هو نفس الطريق الموجود في المفردة عند يعقوب في مفردة يعقوب للثاني. لكن تكون تبدأ قضية أن ابن الجزري لم يصرح أنه من المفردة. فرواية روح عندنا علة واحدة اللي هي عدم تصريح ابن الجزري بمفردة يعقوب والسند هو طريق روح هو نفسه الذي في الدان عند الدان. بالنسبة لرويس اثنين ان الكتاب لم يصرح به وان الطريق مخالف لما هو موجود او يختلف لما هو موجود في كتاب مفردة يعقوب. ولهذا نقول في رواية رويس لاحظ طريق الجوهري عن التمار قرأ بها الداني على مين؟ على ابي حسن طاهر اللي هو طاهر بن غزوان. وطاهر قرأ على علي البصري هذا السند. بعدين يرجع السنة الثانية يقول الشيخ الجزري يقول وقرأ الداني أيضا على مين؟ على فارس. وفارس قرأ اللي هو ابن فتح فارس وفارس قرأ على مين؟ على عبد الباقي. وقرأ أي علي البصري و البصري وعبد الباقي اللي هو الشيخ فارس والشيخ طاهر الاثنين قرأوا على مين؟ على علي البغدادي، على ابن كبشان، على التمار، على رويس. لكن السند الثاني في المفردة نلاحظ أن الثاني قرأ على مين؟ قرأ على فارس، وفارس قرأ على عبد الله بن الحسين اللي هو أبو أحمد السامري. فهنا هنا هنا تغير السند. السند اللي عندنا في النشر الثاني قرأ على فارس، وفارس قرأ على مين؟ على عبد الباقي. وراح السند. لكن اللي عندنا في المفردة أبو عمرو الداني قرأ على فارس وفارس قرأ على مين؟ على السامري. فالسند اللي في المفردة هو من رواية فارس عن السامري وليس عن مين؟ وليس عن عبد الباقي. طيب؟ وعبد الله السامري، والسامري هذا قرأ على التمار. إذا بين الداني والتمار نفرين أو اثنان، السامري ومين؟ عفوا يعني بين الداني والتمار اثنين، فارس او الفتح فارس ومين؟ والسامري. لكن عند السند اللي ذكره الشيخ ابن الجزري حتحصل من الاربع. ولهذا نقول السند الذي ذكره الشيخ ابن الجزري في روايه رويس انزل بدرجه او بدرجتين من السند حق الداني. طيب انت الامام الجزري انت تقول لنا انك اخذت المفرده من مفرده يعقوب. طيب جبت لنا سند مختلف، مو بس انه مختلف نازل كمان. فلو كان الامام ابن الجزري مساله علو السند عنده مهمه لترك هذا السند، ما جاء بالسند هذا الادائي، وانما جاء به او التزم بسند يعقوب. هذا اشكال، كيف يحل؟ كيف يجاوب ابن الجزري؟ يقال وقت. واضح؟ لكن طريق روح هو نفس الطريق الموجود في المفرد لكن يعكر عليه ان ابن الجزري لم يصرح بالمفرد. طيب اذا خلاص فممكن نقول اسناد المفرده عند الداني في روايه رويس أعلى بدرجتين، أعلى بدرجتين من إسناد ابن الجزري الذي اختاره في الناشرين. معناته أنه إسناد ابن الجزري عن يعقوب من طريق أبي عمرو الداني نازل درجتين، بينما أبو عمرو الداني في كتاب المفردة ذكر السند بعلو، وعلو جدا يعني درجتين هذه عالية حلو. يعني الذين يبحثون عن علو الأسانيد ويدفعوا فلوس بالآلاف و طيب تعالوا اقرأوا هذا السند ما حيستطيعوا. ها فسالت مشايخ مشايخ المشايخ ماشي. فهذه يعني ملحوظات نسجلها لعل أحد يجد لها جوابا فيفيدنا فيها. طيب لا لا، وقرأ اللي عندنا في هذا السند الصبراوي قرأ على مين؟ على أبو يحيى اليسع. اليسع قرأ على مين؟ على أبوه اللي هو مين؟ اللي هو عيسى. عيسى قرأ على مين؟ على مين؟ على أبو داود وعلى أبي الحسن وأبي الحسين، والثلاثة قرأوا أو الثلاثة قرأوا على مين؟ على الثاني. يعني اللي يهمني هنا إنه المفردة هنا اندثرت، يعني الضمير على المفردة. ممكن الإعلان الصبراوي ممكن يكون قرأ على بالمفردة. ما ينفعش الشيخ اللي يقرأ يكون اللي يقرأ يقرأ مشايخ؟ مين؟ مثلا هنا اليسع يكون مشايخ أبوه أو داوود والحسن. هذا مشايخ أبوه، مو مشايخه هو. نعم. لأنه هنا كان متعدد في الإسلام يقول فلما بعدين فتلى بها قال فلوت بها كذا قال قال فلما جاءنا لم يقل قال كذا. مو هذه الإشكالية، إنه هنا يعني من عند وقرأ على داوود أبي داوود تغيرت صيغة السند أو تغيرت صيغة الأداء التحمل، لكن هو الثلاثة عفوا الحين نقول ثلاثة هي لهجة حجازية ولهجة مغربية الإبداعي الثالثة ماشي. فلكن هؤلاء الثلاثة هم تلاميذ لمين؟ هم تلاميذ لأبي عمرو. فما يمكن نعيد اليسع عيسى بن حزم، هو شيوخ لعيسى بن حزم. طيب وهنا سؤال ايضا، اذا كانت الطرق التي في المفرده التي وصلتنا ليس فيها طريق رويس، فما هو طريق ابن الجزري اليه؟ هل هو هذان السندان المذكوران هنا في المفردة؟ هنا عنده سندين تمام؟ أم أن هناك أسانيد أخرى؟ وهذا يقال أو هذا السؤال أو هذا الإشكال يطرح في كل كتاب من كتب النشر التي ذكرها ابن الجزري هنا وخالف في الطرق بعضها. يعني يذكر لنا مثلا الكامي او الكافي انه هنا هذا الطريق من كذا كذا ما نحصله. طيب هذا الطريق اللي هو ذكره هناك في الاسانيد اذا اردنا ان نصل من عند ابن الجزري اليه لازم احنا نرجع الى هذا المكان. وهذه طريقه عشان بعض الناس يقول احنا كيف نربط، كيف نعرف اسناد ابن الجزري مثلا الى ورش من كتاب الكامي كمثال أو من كتاب المفردة. فنقول له إسناد ابن الجزري إلى الكتاب نأخذه من هنا من هذه الكتب، فهو هنا يذكر إسناده منه إلى أصحاب الكتب. ثم بعد ذلك تكملة السنة من عند صاحب الكتاب اللي هو من عند التيسير ولا من الجامع ولا اللي هو نأخذه من أين؟ من لما يأتي إلى قسم الأسانيد. طيب الآن نريد أن نعرف ما هو إسناد ابن الجزري في قراءة في رواية رويس من طريق الداني. هل سنذكر من عند ابن الجزري إلى الداني إلى المفردة؟ طيب هذا إسناد. طيب لما نوصل إلى المفردة ونطلع إسناد ابن الجزري إسناد الداني إلى رويس، الموجود عندنا هنا في النشر يختلف عن الموجود في المفردة. طيب طيب ابن الجزري من فين جاء بهذا؟ هذا معناه أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه لم يلتزم في كل الكتب، وهذا صنيع وشاهد عليه، يعني ما احتاج أن واحد يعني ما هو من الأشياء في الفهم، هل من الأشياء اللي هي واضحة وملموسة، معناه أنه لم يلتزم بأسانيد كل إسناد لكل كتاب، معناه أنه خرج عن أسانيد الكتب التي هو اختارها. وسنجد أيضا أنه اختار أسانيد ليست في الكتب التي هو ذكرها واختارها. وضحت الأسئلة؟ وضحت الإشكالية؟ الآن كيف نركب الإسناد حق ابن الجزري إلى هنا إلى بويس؟ لا تستطيع أن تقول أنه من كتاب المفردة، لا تستطيع، لأنك لو قلت أنه من كتاب المفردة تمشي كصحيح لحد ما توصل المفردة، حيجيك الخلاف بين ما ذكره ابن الجزري وما هو موجود في المفردة. طيب من فين جاء؟ معناه أنه ابن الجزري خرج عن المفردة، ما له حل إلا هذا. فمعناه أن ابن الجزري خرج عن طرق كتابه. إذا القيامة لا تطعم عشان ابن الجزري خرج عن طرقه، يحق له ولا يحق لنا أن نلزم ابن الجزري بأنه يرجع إلى إسناد المفرد. يعني نفرض لو أنه من جاء بكلمة تختلف عن المفردة، ما نقول لا ابن الجزري يقول المفردة ذكرها وهذه الكلمة ليست في المفردة فلا نقرأ بها لأنها مخالفة للمفردة، لا، إحنا ملزمين بما يقوله ابن الجزري، سواء في الكتب، سواء في الأسانيد، سواء في الحروف، ما قرأ به ابن الجزري وما اختاره ابن الجزري نحن ملزمون به. طيب هذا موجود كتاب آخر للثاني في قراءة ما أكيد من فين ابن الجزري من فين جاء بها؟ من أسانيده. والذي يقرأ كتاب الجامع الأسانيد ابن الجزري سنجد يعني تنحل عنده هذه المشكلة. شيوخ كثيرون لابن الجزري قرأ عليهم بأسانيد مختلفة، وهؤلاء الأسانيد الطبقة الثانية من هم شيوخ الشيوخ قرأوا على شيوخ بكتب القراءات كلها، تكاد انك في جامع الاسانيد تكاد انك تخرج جميع الكتب حقت اصول النشر. فمن الذي قرأ بها؟ وقرأ بها باسانيد مختلفه، فقد يختار مثلا زي ما اختار ابي المعالي شيخ ابي المعالي مثلا، هو قرأ بمفرده يعقوب ولا قرأ بروايه يعقوب من طريقه ثانيه على غير ابي المعالي. فلما جاء هناك الاسانيد ربما اختار الاسناد الذي فيه ذلك، وهذا يحتاج الى دراسه. وقد يكون مبحث حلو لمن في الماجستير او في الدكتوراه انه يبحث في هذه الاسانيد التي خالف فيها ابن الجزري او خرج فيها ابن الجزري عن طرقه، لا ادري هل هناك رساله في هذا ام لا، لكن لا شك ان الرساله حتكون مفيده جدا، وبالذات ل يعني اصحابنا وزملائنا المهتمين بالتحريرات. لأن التحريرات زي ما قلنا تحريرات أسانيد وتحريرات طرق. طيب الشيخ ابن الجزري قبل شوية في المحاضرات الماضية إيش كان يقول؟ كان يقول ملتزما التحريرة. طيب أنت هنا ما حررت، فهل هذا هو التحرير الذي يقصده؟ هل هذا الخروج؟ وترى ما هو بس فقط في مفردة يعقوب، إن شاء الله لما نجي نصل سنجد كثير يعني خرج عن طرقه في الكتب أكثر من ما لا أستطيع أن أعطي عدد لكنه كبيرة. طيب هل هذا غير تحرير؟ هذا محرر. ولهذا نتذكر دائما الكل كنا زمان نقول إنه ابن الجزري رحمة الله عليه مكث بعدما ألف الكتاب يمكن يعني عاش يمكن 85 سنة تقريبا وما غير ولا شيء، يعني ما زاد فصلا ما زاد إلا في بعض النسخ مكتوب إنه بعد التكبير زاده سنة 828، لكن أعتقد أنه يعني هذا الكلام مو صحيح لأنه موجود في النسخ التي كتبت قبل 28. المهم فالشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه يعني وقفت له على نص في كتابه في تذكرة العلماء وكتب ونقلته في صفحة تويتر وصفحة الفيسبوك. يعني معنى كلامه أنه لا ينبغي كلامه يعني المعنى أنه لا ينبغي لمن يؤلف أن يخرج كتابه إلا بعد أن ينقحه ويهتم به ويراجعه ويصححه ووراه. فابن الجزري يقول لنا أن الواحد ما يخرج الكتاب ولا تخرج كتابك إلا بعد ما تصححه لغة وإلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يخرج منه هو كتابه ويجلس 35 سنة لم يغير فيه. فمعناه أنه ما أنه لم يخرج النشر إلا وهو على الطريقة أو على الصفة التي هو يريدها. نأتي نحن بعد ذلك هذه الأشياء نرى أن أو يرى بعضنا أنها ملحوظات أو أنها سهو أو أنها استدراكات، نبحث لها عن علل وسنجد لها علل. وإن لم نجد لها علل نلتزم ونقرأ بما قرأ به ابن الجزري فيها، لأن إسنادنا إليه وإسنادنا إلى الكتب لا تمر إلا من طريقه، ونحن ملزمون به وباختياره. طيب نذهب الآن إلى كتاب جامع البيان، وهذا الكتاب فيه كلام كثير جدا. طيب الشيخ يقول كتاب جامع البيان، أول شيء نقرأ النص ثم نعلق. جامع البيان في القراءات السبع يشتمل على 150 رواية وطريقة. يا شيخ هذا ما يمكن زحمة شوية؟ ما في إشكال؟ طيب كتاب جامع البيان في القراءات السبع يشتمل على 150 رواية وطريق عن الأئمة السبعة، وهو كتاب جميل في هذا العلم لم يؤلف مثله للإمام الحافظ الكبير أبي عمرو الدالي. قيل إنه جمع فيه كل ما يعلمه في هذا العلم. طبعا ما وقفنا على صاحب هذه المقولة. ابن الجزري يقول قيل إنه جمع، من قال هذا؟ ما أدري. طيب أخبرني الشيخ يقول أخبرني به الشيخ أبو المعالي محمد بن أحمد بن علي بن اللبان رحمه الله مناولة وإجازة. يعني لاحظ صيغ التحمل في هذا الكتاب، مناولة وإجازة وسماعا لكثير منه وتلاوة لما دخل في تلاوته منه، أي من الجامع عليه، أي على ابن اللبان، بما دخل في تلاوته أي تلاوة ابن اللبان على الأستاذ أبي حيان، بما دخل في تلاوته أي تلاوة أبي حيان على عبد النصير المريوطي، بما دخل في تلاوته أي المريوطي على مين؟ على الصفراوي. هذا الإسناد الآن واضح تمام؟ أي أحد يقرأ هذا الإسناد سيعرف أنه الإمام ابن الجزري لم يقرأ بالجامع البياني كاملا، وإنما قرأ هو وشيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه، كلهم قرأوا بما دخل في تلاوتهم على الصفراوي. يعني الصفراوي أيضا في كتابه الإعلام قرأ في طرق معينة من جامع البيان ودخلها في كتابه الإعلام، فهذه الطرق التي في جامع البيان التي في الإعلام من جامع البيان هي التي نسميها أصول النشر، فنسميها أصول النشر من كتاب الإعلام وليس من جامع البيان. طيب إيش هي؟ ما نعرف، لأن قسم الأسانيد من كتاب الإعلام مفقود مع الأسف، فإذا أنه كان موجود حتى لو فقد بعض الفرش ما عنده مشكلة، الفرش يتعوض، لكن الأسانيد يقول المشايخ ما تتعوضش. فإن شاء الله عندنا أمل وأدعو، خلونا يا إخوان في كل مجلس ندعو أن الله سبحانه وتعالى ييسر للأمة ما فقد أو ما هو معتبر أنه مفقود من كتب القراءة، لأن هذا مجلس علم وتحفه الملائكة، وكل واحد وندعو أن ربنا ييسر لنا أو لمن يأتي بعدنا يوسر له هذه الكتب. ولا ننسى أن كل إنسان يدعو لنفسه في خاصة نفسه بما يريد، لأن هذا مجلس علم تحفه الملائكة وربنا كريم، ربنا كريم. فكل واحد عنده حاجات في نفسه يدعو الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من مظنة أماكن وأوقات إجابة الدعاء إن شاء الله. طيب، فعشان نعرف ما هي الطرق التي قرأ بها ابن الجزري وهي في جامع البيان، لابد أن نعرف أولا ما هي الطرق هذه التي في كتاب الإعلام. إذا لم نطلع على الإعلام لا نستطيع أن نجزم، لأنه لماذا؟ لأنه ابن الجزري قرأ بهذه الطرق. وسنعرف الآن أن الصفراوي عنده إسنادان، الصفراوي عنده يعني عنده إسناد هذا متأكدين منه وقفنا عليه، وعنده إسناد نقول نخمن أنه هو الذي يعني اختاره، فسنعرف إن شاء الله. طيب، الشيخ يقول: وقرأت بما دخل في تلاوتي منه في كتاب الإعلام، يعني منهم اللي هو من الجامع، لأبي القاسم الصفراوي على الشيخ عبد الوهاب بن محمد الإسكندري بقراءته بذلك. بذلك يعني ايش بذلك؟ يعني بما دخل في تلاوتي في كتاب الإعلام على أحمد بن محمد القوصي ومحمد بن عبد النصير بن الشواب في المخطوطات بن الشواب بدون همزة، يعني زي على مذهب بعض وجه في أوجه الوقف لحمزة بن الشواب بدون همزة. وقرأ به القوصي على يحيى بن أحمد بن الصواف، وقرأ بن الشواب على عبد الله بن منصور الأسمر، وقرأ به على المؤلف أبي القاسم الصفراوي، وقرأ الصفراوي بجامع البيان على شيخه أبي يحيى اليسع بن عيسى بن حزم الغاتقي، وقرأ به على أبيه، وقرأ به على أبي داود سليمان بن نجاح، قال: أخبرنا به المؤلف تلاوة وقراءة عليه في داره بدانية سنة 1440، يعني قبل وفاة الشيخ الثاني بأربع سنوات. طيب، طبعا الآن عندنا إسنادان للإمام ابن الجزري في هذا الكتاب، الإسناد الأول اللي هو عن أبي المعالي، والإسناد الثاني اللي هو عن شيخه الإسكندري. طيب، طيب، الذي يظهر والله أعلم أن الإمام الصفراوي عنده سندان في الجامع البيان. سند الذي قد يكون، طبعا هذا تخمين، قد يكون ذكره في كتابه الإعلام، وسند، وهذا السند الذي ذكره الشيخ هنا في جامع البيان الذي ذكره ابن الجزري هنا على شيخه ابن يحيى اليسع، هذا السند يختلف عن السند الذي ذكره الصفراوي في كتابه البيان والتقريب، البيان والتقريب في شواذ القرآن، يعني ما خالف به السبع. ونقلت لكم النص، طبعا هو حقق تقريب البيان حقق لكن غير مقروء، وانا حقيقه ما رجعت للرساله مع انها موجوده في الجامعه الاسلاميه لكن ما استطعت. ها؟ تقريب البيان؟ لا، حقق من زمان. الجزء الاخير بالله، لا حقق زمان، ايام انا طالب حقق جزء منه، يعني في طلاب الجزء الاول. اه ممكن زمان، حتى كان مشرف عليهم الدكتور محمد سالم حيصر رحمه الله عليه. طيب، فإذا عندك الرسالة على سيدي أعطيني، إذا أنا على سيدي. طيب، فسند الصفراوي في البيان سند الصفراوي لجامع البيان في كتاب التقريب والبيان يختلف عن هذا الذي هنا. يقول الصفراوي رحمة الله عليه: قرأت بجميع ما فيه اللي هو جامع البيان على الشيخ أبي الطيب عبد المنعم بن يحيى بن خلف المعروف بابن الخلوف، وقرأ اللي هو ابن خلوف، وقرأ بجميع ذلك بجميع ما فيه على أبيه، ورواه أبوه إن لم يكن تلاوة فرواية. لاحظ إن لم يكن كذا فكذا، هذا معناه يقوله المحدثون عندما يعني يشككون في صيغة التحمل، فرواية عن الشيخين الفقيهين أبي بكر محمد بن المفضل وأبي إسحاق إبراهيم بن علي كلاهما عن الداني انتهى. ها اختلف. طيب طيب أنا لماذا أقول إنه له إسنادان؟ أن له إسنادين. ها هذا هنا ذكره الشيخ ابن الجزري، وإسناد الصفراوي الذي ذكره في تقريب البيان يختلف. طيب لماذا الإمام ابن الجزري عدل عن هذا الإسناد؟ قد يكون هذا الإسناد الذي ذكره الشيخ هنا وقال الصفراوي بجامع البيان على شيخه، هذا سند، قد يكون هذا هو سند الصفراوي بجامع البيان، قد يكون. وهذا السند لما نشوفه نحصل سند حلو وصحيح ما فيه جرح، لكن السند الذي ذكره الصفراوي في التقريب والبيان اللي هو عن ابي الطيب عبد المنعم وعن ابوه وبعدين وابوه عن الشيخين فيه ثلاث علل. يعني هذا السند في سند الصفراوي لجامع البيان الذي ذكره في التقريب والبيان فيه ثلاث علل. العلة الأولى اللي هي الشكك في السند، ورواه أبوه إن لم يكن تلاوة فرواية، ما الشيخ نفسه شاك، فهذا شك وهذا خفيف نوعا ما. لكن الأدهى من ذلك العلتان الأخريات اللي هي إن محمد بن الفرد المفرد، نسيت اسمه، ابن المفرج، نعم محمد بن المفرج، الشيخ الإمام الذهبي رحمة الله عليه يقول يعني وقع لي، يعني معنى كلامه وقع لي إسناده عاليا وفرحت به ثم أذيت فيه، يعني كلام هذا معنى. لماذا؟ لأن محمد بن المفرج هذا طبعا الإمام ابن الجزري يعني ذكر أنه رجل صالح ومن عباد الله الصالحين وكان يحب الصالحين، لكن مشكلة العلماء الجافة في التعليم ما عندهم مجاملات في الرواية، هو قد يكون صالح وهذا يذكرنا بالإمام مالك رحمة الله عليه عندما يقول إنه في المدينة وناس لو أقسم على الله لا أبره، يعني ناس صالحين ويعرف لكن لا نأخذ عنهم هذا العلم. يعني هو صالح وتقي وورع، فليش ما تأخذ عنه العلم؟ الورع والتقى ما له علاقة بالعلم، الرواية شيء والورع والتقى والصلاح هذا شيء آخر. فهو الشيخ محمد بن المفرج هذا يعني ذكر ما شاء الله أنه يعني من أهل القراءات ووقف، لكنه في إسناده كذب طبعاً باب الأدب معه، وهذا ذكره أقرب الناس إليه في وأقرب الناس زمنا إليه وهو صاحب كتاب الصلة. فهذه علة. والعلة الثانية إنه إبراهيم بن علي هذا مجهول، ما يعرف هو من هو، وهذا ذكره الإمام الداني فيقول وإبراهيم بن علي صاحب الداني أحد المجهولين، أحد المجهولين، فلا يعرف من هو. فأصبح عندنا في هذا السند ثلاثة. هل الإمام الصفراوي عنده هذان السندان، السند اللي اختاره في الشوال والسند اللي ذكره عنه ابن الجزري؟ هذا الذي يظهر الله اعلم. فيكون الشيخ الصفراوي لما جاء وروى كتاب الاعلان وطبعا زي ما نقول هذا سيناريو يعني تخمين، لما جاء الى كتاب الاعلان كتاب جامع البيان جاءه من هذين السندين، فوجد انه هذا السند اللي هو سند صافي وسليم 100% اللي هو عن ابي داوود وعن اليسع وهذا انه صافي ما فيه ما يقدح، اخذ منه هذه الطرق ودخل في تلاوته وادخل الطرق التي جاءته من هذا السند هي التي ادخلها في كتابه جامع البيان في كتابه الاعلان. والطرق التي جاءته من هذا السند اللي فيه العلل التي ذكرناها هي التي أدخلها في إيش؟ في كتاب التقريب والبيان، لأنه في شواذ القرآن واكيد انه في شواذ القران من اهم اسباب الشواذ او من اقوى الادله على الشواذ على شواذ القراءه هو قطع السند او القذف في السند، وهذا السند مقدوح فيه حيث لو كان فيه بس ابراهيم بن علي وحده هذا قادر لانه رجل مجهول. وكيف عاد انه فيه الرجل هذا المجهول في محمد المنفرج الذي ذكروا عنه انه لم يقرا على الداعي. محمد المفرج يقول يعني في ترجمته يقولون قال انه قرا، يعني صاحب الصله يقول قال او زعم، هكذا عباره صاحب الصله ابن بشكواري يقول انه زعم انه قرا على ابي عمرو الداني وعلى مكي وعلى المدرمين وعلى وذهب الى المشرق وقرا على ابي معشر الطبري و فيقول الشيخ يقول ولم يلقهم، وانما يعني حتى وصفهم. بغض النظر عن هذا كله هذا مقطع، والامام ابن الذهبي زي ما قال ثم اوذيت فيه، معناته ان السند حقه يعني لا يسمي ولا يغني من جوع. طيب نرجع للقضيه الاساسيه ونجزم ايضا ان جامع البيان ليس من اصول النشر. احنا قلنا كل كتاب نمر عليه نبين هل هو من اصول النشر ولا لا. جامع البيان ليس من اصول النشر، لا تجد له ذكر إلا في المتابعات. يعني لما يأتي إلى كلمة ويريد أن يبحث في يعني يذكر فيها كذا ويقول وذكرها الثاني في جامع البيان، لكن في قسم الأسامي أبدا ولا ذكر، يعني ما في ولا طريق يقول أنه قرأت أنها من جامع البيان. وحتى الطرق التي أخذها من الإعلام ما فيها انها من طريق الداني. فمعناه انه هذه الطرق حقت جامع البيان اللي دخلت في تلاوه ابن الجزري على شيخه ودخلت في تلاوه شيخه على شيوخه الى الصفراوي ما هي موجوده حتى في الاسانيد. يعني لا اتذكر الان وهذا سنتاكد منه عندما نصل الى قسم الاسانيد. لا اتذكر الان انه في طريق ابن الجزري يقوم فيها طريق كلام كتاب الاعلان ويذكر السند من قراءته يعني الى ان تمر الى الثاني، ما في. طبعا احنا عندنا الان الطريقه الموصله الى جامع البيان من الجزري الى الثاني من طريق جامع البيان ما يمر الا على طريق الصفراوي. فلو كان جامع البيان من اصول النشر لكان ذكر لنا طريقا الى الثاني من كتاب الاعلان فما ذكر. فمعنى انه جامع البيان لا يعدو كونه كتاب روايه من كتب روايه ابن الجزري للكتب، فلا يعتبر طريقا ولا يعتبر اصلا ولا يجوز. طبعا عندما يقول يجوز يعني يجوز لا يجوز صناعه وليس لا يجوز فقها او شرعا الحرام وما الحرام، لا يعني من حيث الصناعه انه لا يجوز ان نقول ان جامع البيان من اصول النشر. يجي بعض الناس ويقول لك لا هذا الطريق موجود في جامع البيان، اوصل لي هو طيب. اوصل لي هو. كون انه موجود في جامع البيان لا يعني انه من اصول النشر. لماذا؟ لان اصول الجامع الطرق حق جامع البيان عند ابن الجزري مجهوله. قلنا إذا لم نقف على الطرق التي اختارها الصفراوي من جامع البيان لا أحد يستطيع أن يجزم بأن هذا من جامع البيان، بل إن هناك طرق عن أبي عمرو الداني ما هي موجودة في جامع البيان ولا هي موجودة في أي كتاب من كتب أبي عمرو الداني التي وصلتنا. يعني أتذكر من طريقين أو هكذا إلى الداني، الشيخ وصلنا من قراءة الداني ليست موجودة لا في التيسير ولا في المفردات ولا في جامع البيان، يعني الكتب التي وصلتها الداني ليس فيها هذا الطريق أو هذين الطريقين. فالقول بأن جامع البيان من أصول النشر حقيقة في النفس منه أشياء وأشياء. حجتهم أنه هذا الطريق موجود في جامع البيان، وهذه إشكالية. يعني هذه إشكالية عند بعض زملائنا الذين يدرسون النشر بالعاطفة وليس بالبحث العلمي. يعني كون إنه هذا الطريق موجود هنا لا يعني كما قلنا قبل قليل لا يعني أنه من رواية ابن الجزري بهذا السند إلى الصفراوي إلى جامع البيان. يعني نحن لما نقول نحن عشان نعرف هذه الأصول قلنا قبل في بداية المحاضرة أنه لا بد أن نربط هذه الأسانيد في هذا هنا بالكتاب الذي هنا. إذا كانت هذه أسانيد جامع البيان اللي هنا ما نعرفها ما نعرفها نهائيا، وإذا كان جامع البيان كما قلنا لا يمر إلا عن طريق الصفراوي، لا يمكن الوصول إلى جامع البيان إلا من طريق الصفراوي. إذا كان هذا الكلام كذلك وهو كذلك لا شك في ذلك، لا يوجد في قسم الأسانيد طريق يوصل إلى الدالي من طريق الصفراوي. كيف تجي تقول إنه جامع البيان؟ يعني لو حصلنا كمثال نعيد المعلومة، لو حصلنا طريق إلى الدالي يمر على الصفراوي نستطيع أن نقول إن هذا من جامع البيان، أو إن ابن الجزري اختاره يعني من هذه الطرق التي تدعى بها فيما دخل في تلاوته. لكن ابن الجزري بيقول لك إنه أنا رويت جامع البيان بما دخل في تلاوتي على شيخي وشيخي على شيخه إلى الصفراوي، معناه إنه إيش؟ تكملة السند هو الصفراوي لازم يوصلنا للداني. طيب إذا كان يعني هذا هو اللي يوصلنا للداني، هذا هو اللي يوصلنا لجامع البيان، لكن هناك في قسم الأسانيد ما في طريق عن الصفراوي يوديك للداني، كيف تيجي تقول إنه جامع البيان؟ ما تيجي. معناه إنه ابن الجزري وصل إلى هذا الداني أو هذا الطريق الموجود في جامع البيان وصل له من غير طريق الصفراوي. ولو كان هذا الاحتمال صحيح، لو كان انه وصل اليه عن طريق غير طريق الداني، لا يمكن ان نقول انه من جامع البيان، لان جامع البيان سنده في النشر هو هذا. فاي سند لابن الجزري عن الصفراوي الى الداني غير هذا لا يعتبر من اصول النشر ولا يعتبر من جامع البيان. فوروده فقط ليس دليلا على انه نسب. فالقضيه قضيه اسانيد وقضيه طرق وقضيه كتب. لازم الحلقه كلها تكون حلوه. مترابطة، فإذا ما كانت مترابطة لا نستطيع. وليس معنى هذا أن الإمام ابن الجزري التزم بكل هذا، وإنما عنده مخرجات، وكما قلنا يمكن عنده 27 طريق أو 30 طريق هذه لا تمر على الكتب، هذه طرق أدائية وليس من ضمنها جامع البيان. فحقيقة البحث في جامع البيان أو إثبات أنه جامع البيان من أصول النشر يعني يحتاج إلى أدلة أقوى من ذلك، يحتاج أن نحصل إسناد إلى الداني من ابن الجزري إلى الداني لا يمر على الصفراوي عشان نقول إنه من جامع البيان. طالما إنه ما إلى الداني وما فيه الصفراوي لا نستطيع أن نقول إنه من جامع البيان، أو إنه يجيب لنا هو السند حق ابن الجزري اللي وصلوا إلى جامع البيان من خلال هذا الطريق الذي ذكره في النشر. يعني هذه الدراسة، يعني هذه الدراسة الحقيقية للبحث. أما كون إني أنا أفتح كتاب النشر وأحصل هذا الطريق وأشوف هذا الطريق من قراءة الثاني على في جامع البيان وأجي أقول إنه في وصول النشر، هذا مو صحيح. وإذا كان كذا كان كل كتب من فضل الخزاعي كلها أصول نشرية. الإقناع لابن البانش نفس الشيء. ما نحصل في قسم الأسانيد ما نحصل ولا رواية ولا طريق حتى يمر على أبي الفضل الخزاعي من كتابه الممتاز، ما نحصل إنه عنده طرق تنتهي إلى أبي الفضل الخزاعي وقليلة جدا، وهي وتمر عليه من طريق الكامل من طريق الهذلي، ما تمر عليه من السند اللي هو ذكره في كتاب الممتاز. ونفس الشيء في الإقناع لابن البرادش نفس القضية، ما لا تجد له ذكر في قسم الأسانيد، ما في ولا طريق تمر على من كتاب الإقناع لابن البارش نهائي. طيب شكرا. هذه نفس السؤال بالنسبه لكتاب الجامع البيان ليس من اصول النشر الجميل، يعني اخره مفهوم كتاب الروايه، لماذا تكلف ابن الجزري بذلك الاسناد؟ يعني بما دخل تلاوه لماذا كل هذا يريد يذكره لنا؟ هو يعني هذه الطرق هي من جامع البيان. أنا ما أقول لك إنه ابن الجزري ما عنده ولا شيء من جامع البيان، هو عنده. لكن ما هي هذه الطرق اللي حقت جامع البيان حقت ابن الجزري؟ ما هي؟ يعني مثلا لو أخذنا كتاب التيسير نستطيع أن نقول طريقة التيسير في النشر هي من قراءة الثاني على فلان على فلان على فلان، أوصلها من عند الثاني إلى هذا، وأستطيع أوصل لك إياها من عند من الجزل إلى الثاني. لكن هذه هنا ما تستطيع، يعني هنا تستطيع أنك توصل إلى الثاني، لكن من عند الثاني إذا ما مر على الصفراء ما يمتلك، لأنه زي ما قلنا كلام المرضى طريق كان عبيان هو عن طريق الصفراوي. ما نعرف الشيء الطرق هي هذه الإشكالية. هو يقول بما دخل في تلاوتي، فليش هو هذا اللي دخل في تلاوتي؟ طريق من هل نابع من رواية ورش وقالون ومن طريق ابن نشيط ومن طريق ابن بويان ومن طريق ما نستطيع. فهو الكلام حقنا الجزري كلام عام، كان يعني وقرأت بما دخل في تلاوتي. طيب ايش هو اللي دخل في تلاوتي؟ وايش هو الطرق التي دخلت في تلاوة الصفراوي على شيوخه؟ كذلك الى الداني الى جمع البيان ما تعرف. فكلمة بما عامة تبقى تقيدها تقول انها رواية ورش، ادينا الدليل انها حاسة يمكن هو ما اخذ، يعني هذه الطرق التي دخلت في تلاوته قد تكون طريقين او ثلاثة، وقد تكون خمسين، قد تكون عشرة، لكن ايش هي؟ ما هي؟ المشكلة حتى في جامع الأسانيد، يعني حتى في كتاب جامع الأسانيد ابن الجندري ما يقول هذا، يعني ما يصرح، يقول فقط بما دخل في تلاوته. فكأنه يقول لك عشان تعرف أسانيد الصفراوي، وهو هكذا ذكر في جامع الأسانيد، ذكر هكذا في جامع الأسانيد لما وصل، كان يقول زي كذا بما دخل في تلاوته وشيخه بما دخل في تلاوته، لما وصل الصفراوي قال وأسانيد الصفراوي في كتابه الإعلام، حبيبي فبدينا هي وريحنا. لأنه كانت عنده، لكن المشكلة نحن ما هي عنده. فلو حصلنا الآن كتاب الإعلام الصفراوي حنعرف ما هو الذي دخل في تلاوة ابن الجزري على شيوخه إلى الصفراوي، وما هو الذي دخل في تلاوة الصفراوي على شيوخه. جزما ابن الصفراوي لم يأخذ في الإعلام كل طرق الجامع، لأنه قال بما دخل في تلاوته. إيش هو اللي دخل في تلاوته؟ يعني زي مثلا دحين انا اجي مثلا واقرا على الدكتور التركي، واخذ مثلا من روايه ورش اخذ لطريق الاصبهاني، من طريق فلان روايه فلان اخذ من فلان، واجي من فلان واكون لي مثلا خمس روايات ست روايات، واروح اسوي لي فيها كتاب، واقول هذه القراءات الخمسه او هذه الطرق الخمسه قرات بها على شيخي الدكتور التركي السديري، ولا الشيخ التركي بس فقط حبيبي، فقرات بها على كذا كذا لماذا؟ أو إني مثلا أروح أؤلف ولا أقول هذا الكتاب بما دخل فيه تلاوتي على فلان. إذا لم أنا أصدح أقول إن هذا اللي دخل في تلاوتي على التركي هي رواية كذا أو طريق كذا أو طريق كذا، لا أنت ولا حتى ولا الثاني ما يعرف. فمسألة الصيغة التي جاء بها ابن الجزري هو لم يعلم لنا ما هو هذا الذي دخل في تلاوتي، يعني ما يعني ايش ما دخل في تلاوتي؟ يعني ما هي الطرق وما هي الاوجه وما هي الروايات التي قرأ بها الشيخ ابن الجزري من كتاب الاعلان على جامع البيان؟ بس هل ولد دخل في معناته انه لم يقرأ بكل الكتاب ولم يقرأ والصفراوي لم يقرأ بمضمن الكتاب كله في الاعلان، وانما وضع بعض هذه. والقضيه ما حتنحل الا اذا ربنا اكرمنا بنسخه من الاعلان. ربما ان شاء الله يعني ونحن احياء ربنا يسهلنا فيها، ربما اذا جاء من بعدنا ربنا يكرمه اياه، ويكون هذا ان شاء الله مسجل في التاريخ انه جزمنا ان جامع البيان ليس من اصول النشر، ولا نستطيع ان نعرف طرقه الا اذا تحصلنا على نسخه من اسانيد الاعلام الصفراوي. ماشي. طيب ثم قال كتاب الشاطبية، والشاطبية كمان كلام فيه طويل بس ما ندري راح نكمل ولا في وقت لسه. كتاب الشاطبية كم باقي؟ ثلث ساعة نكمل إن شاء الله. كتاب الشاطبية وهي القصيدة اللامية المسماة بحفظ الأماني ووجه التهاني من نظم الإمام العلامة ولي الله أبي القاسم بن فيض بن خلف بن أحمد الرعيني الأندلسي الشاطبي الضرير وتوفي في 28 من جماد الآخرة سنة 950 بالقاهرة. أخبرني بها رحمه الله. أخبرني بها الشيخ الإمام العالم الشيخ الإقراء أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن البغدادي بقراءتي عليه بعد تلاوته القرآن العظيم بمضمنها في أواخر سنة 69 و700 بالديار المصرية. وقرأتها قبل ذلك على الشيخ الإمام الحافظ شيخ المحدثين بالمعالي محمد بن رافع بن أبي محمد السلامي بالفلاسة شمال جامع دمشق المحروسة. قال أخبرنا بها الشيخ الأصيل المقري أبو علي الحسن بن عبد الكريم بن عبد السلام العماري الغماري المصري قراءة عليه ونحن نسمع. قالت أخبرنا بها الشيخ الإمام العالم الزاهد أبو عبد الله محمد بن عمر بن يوسف القرطبي قراءة عليه وأنا أسمع. قال أخبرنا ناظمها قراءة وتلاوة. زاد شيخ ابن رافع فقال وأخبرنا بها أيضا الشيخ الإمام مفتي المسلمين أبو الفداء إسماعيل بن عثمان بن المعلم الحنفي قراءة عليه وأنا أسمع. قال أخبرنا بها الشيخ الإمام العلامة أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي قراءة وتلاوة. قال أخبرنا ناظمها كذلك. وأخبرني بها الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن الحسين بن سليمان الكفري بقراءتي عليه وتلاوتي القرآن العظيم بمضمنها. قال قرأت على الشيخ المغري أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن بدران الجرائدي. قال أخبرنا الشيوخ الإمام الكمال أبو الحسن علي بن شجاع بن سالم الضرير والسديد وعيسى بن مكي بن حسين المصري والجمال محمد بن ناظمها يعني ولد الشاطبي قراءة وتلاوة على الأول وسماعا على الآخرين. قالوا أي الثلاثة أخبرنا ناظمها سماعا وقراءة وتلاوة إلا محمد بن ناظمها المذكورة فبسماعه من أولها إلى سورة الصاد وإجازته منه لباقيها. هذا طبعا كل إسناد الكتاب. وقرأت بمضمنها القرآن كله على إسناد التلاوة. وقرأت بمضمنها القرآن كله على جماعة من الشيوخ منهم الشيخ الإمام العالم التقي أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي بن البغدادي المصري الشافعي شيخ الإقراء بالديار المصرية. وذلك بعد قراءتي لها عليه قال قرأتها وقرأت القرآن بمضمنها على الشيخ الإمام الأستاذ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق المصري الشافعي المعروف بالصائغ شيخ الإقراء بالديار المصرية. قال قرأتها وقرأت القرآن العظيم بمضمنها على الشيخ الإمام العالم الحسيب النسيبي أبي الحسن علي بن شجاع بن سالم بن علي بن موسى العباسي المصري الشافعي سلم الشاطبي شيخ الإقراء بالديار المصرية. قال قرأتها وتلوت بها على ناظمها الإمام ابن القاسم الشاطبي الشافعي شيخ مشايخ الإقراء بالديار المصرية. وهذا إسناد لا يوجد اليوم أعلى منه تسلسل بمشايخ الإقراء وبالشافعية وبالديار المصرية وبالقراءة أي للنظم والتلاوة أي للقرآن إلا أن صهر الشاطبي بقي إلا أن صهر الشاطبي بقي عليه من رواية أبي الحارث عن الكسائي من سورة الأحقاف مع أنه كمل عليه تلاوة القرآن في 19 ختمة إفرادا ثم جمع عليه من قراءاته فلما انتهى إلى الأحقاف توفي الشيخ الشاطبي وكان سمع عليه جميع القراءات من كتاب التيسير وأجازه بيض مرته فشملت ذلك الإجابة على أن أكثر أئمتنا بل كلهم لم يستثنوا من ذلك شيئا بل يطلقون قراءته جميع القراءات على الشاطبي وهو قريب. وأخبرني بشرحها للإمام العلامة أبي الحسن علي بن محمد السخاوي وتوفي بدمشق سنة 43 و600 شيخنا الإمام الحافظ أبو المعالي محمد بن رافع بن أبي محمد السلمي قراءة مني لها وإجازة للشرح. قال أخبرنا بها كذلك الإمام طبعا كذلك يعني قراءة لها وإجازة كذلك الإمام الرشيد إسماعيل بن عثمان بن المعلم الحنفي أخبرنا المعلم سماعا وقراءة وتلاوة. وأخبرني بشرحها للإمام الكبير الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي المعروف بأبي شامة وتوفي بها سنة 65 و600 شيخنا الإمام القاضي أبو العباس أحمد بن الحسين بن سليمان بن يوسف الحلبي قراءة وتلاوة لها وإذن للشرح. قال أخبرني والدي قراءة وتلاوة وسماعا للشرح. قال أخبرني المؤلف سماعا وقراءة لها ولشرحها المذكور. وأخبرني بشرح هذا الشيخ المنتجب ابن أبي العز، الشيخ المنتجب ابن أبي العز بن رشيد الهمداني، وتوفي سنة 43 و600 بدمشق. شيخنا الإمام أبو محمد عبد الوهاب بن يوسف بن السلار سماعة وقراءة لها وإجازة للشرح. قال أخبرني به كذلك الشيخ الوحيد يحيى بن أحمد الخلاطي إمام الكناسة، قال أخبرنا به الصائغ محمد بن زين الهدري سماعا وقراءة وتلاوة، أخبرنا المؤلف كذلك. وأخبرني بشرحها للإمام العالم أبي محمد أبي عبد الله محمد بن الحسن الفاسي الحنفي، وتوفي سنة 56 و600 بحلب، الأستاذ أبو المعالي محمد بن أحمد ابن اللبان قراءة وتلاوة بها وإجازة للشرح. أخبرني به كذلك الأستاذ أبو محمد عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي، أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن المحروق الواسطي، أخبرنا الشيخ حسين بن قتادة، أخبرنا المؤلف سماعا وتلاوة. وأخبرني بشرحها للإمام العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن عمر الجعدري، وتوفي سنة 32 و700 ببلدة الخليل عليه السلام. شيخنا الإمام الأستاذ أبو بكر عبد الله بن آي الضغطي، كيف ينطقون الأتراك بالضاد، ابن آي الضغطي طبعا بلهجتهم، الشمسي المعروف ابن الجندي، تلاوة ومناولة وإجازة. قال أخبرنا المؤلف تلاوة وسماعا. وأما شرح شيخنا ابن الجندي المذكور لشرح الجعبري فشابهني به شيخنا المذكور، ورأيته يكتب فيه وربما قرأ علي منه. وأخبرني بشرحها للإمام بن عباس محمد بن عبد الوليد بن جبارة المقدسي، وتوفي سنة 28 و700 بالقدس الشريف، أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد الشامي سماعا له وإجازة له. قال أخبرنا المؤلف سماعا وتلاوة لبعض القرآن ومناولة وإجازة للشرح. طبعا أسرعنا في القراءة عشان نحصل الوقت من الثلث ساعة هذا، عشان إيش؟ هناك تعليق. أول مسألة ويمكن حتزعلوا مننا، طبعا أصحاب التحرير أعطوا من حيزعلوا أنتم، احنا في مجلس علم، هل الشاطبية مرتبطة بالتيسير؟ بمعنى صح، هل التيسير أصل للشاطبية؟ 99.9% حيقولوا ايوه صح؟ يعني هذا معروف، يعني هذا اللي يعني تعلمناه من أول ما بدينا يعني نتعلم القراءات والشاطبية، إنه إيش؟ إنه تيسير أصل الشاطبية. فبني على هذا الأصل أن التيسير أصل الشاطبية، بنيت عليه مسألة. طبعا أن الشاطبية أصل التيسير هذه كلمة حقيقة، لكن ماذا يراد بها؟ حقيقة أنتجت مسألة خاطئة، وهذا عند المناطق لا يصح. إذا كانت المقدمة صحيحة لا بد أن تنتج نتيجة صحيحة، لكن إن تكون المقدمة صحيحة وتكون النتيجة خاطئة مخالفة. طبعاً قلنا مخالفة، غير يقول إنها غير مخالفة. طيب التيسير أصل للشاطبية، هذا هم يقولون هكذا. طيب النتيجة إنه ما خرج به الشاطبي عن التيسير لا يقرأ به المتأخرون. طبعا هذه القضية هي قضية المتأخرين، مسألة المهادة زائد عن الشاطبي فلا عن القصيد فلا يقرأ به، هذه بدعية، يعني بدعية مو بدعة الشاطبي، لا، إنها يعني من مبتكرات المتأخرين. أما القدماء فليس عندهم هذا، القدماء كانوا يقرؤون بما فيهم ابن الجزري نفسه، كانوا يقرؤون بما زاد به الشاطبي، يقرؤون بكل الشاطبي. ولهذا لم نجد عند الشراح السخاوي وهو تلميذ ابن الجزري وقرأ عليه، السخاوي تلميذ الشاطبي وقرأ عليه وعاش معه وأجازه وكل الأشياء، لم يأتي عنه نص أن الشاطبية منعه من قراءة وجه في الشاطبية. هؤلاء تلاميذه جاء بعد السخاوي أبو شامة، وأبو شامة تلميذ للسخاوي، ومع ذلك السخاوي وأبو شامة يقولون هذا الوجه زائد، وهذا ما هي قضية. ابن القاصح يقول وهذا من زيادات القصيد. احنا ما عندنا إشكالية في زيادة، هو أكيد أنه لازم تكون في قصيد، لازم في زيادة، يعني زيادة ما هي من المبتكرات، يعني بيان هذه الزيادة أو أنه الشاطبية زادت على التيسير هذه ليس من المبتكرات الشيوخ، هذا نقص من الجزء، نص الشاطبي نفسه، نفس يعني نص الشاطبي هو ألفاظها زادت بنشر، يعني بعد ما قال وفي يسر تيسيرهم اختصاره، بعدين ايش قال؟ وألفاظها زادت بنشر فوائده. طيب معناه انه الشاطبي نفسه جاء بالزياده، الشاطبي نفسه اللي هو جاء بهذه الزيادة إيش يقول لنا؟ يقول لنا وما لقياس في القراءة في مدخله، ويقول لنا يعني كونه إمام لأئمة القراءات ضروري عنده أنه لا يقرأ إلا بما قرأ به على الشيوخ والتلقي. فهل هذه الزيادات جاء بها الشاطبي من عند نفسه، يعني من كيسه كما يقولون؟ أبدا، وإنما رواها وتلا بها وقرأ بها ثم أخرجها لنا في هذه المنظومة. فقياس أو ربط التيسير بالشاطبية خطأ حتى على منهج أهل التحريرات. منهج أهل التحريرات إيش يقول؟ يقول إننا نحن ما نقرأ بزيادات الشاطبي. طيب حلو، طيب يا حبيبي ليش انت ما تقرأ بزيادات الشاطبي؟ لماذا لا تقرأون بزيادة الشاطبي؟ لأنها خروج عن ايش؟ عن طريق التيسير. حلو، إذا قضية ايش؟ قضية الطرق. فإذا خرج الشاطبي عن طريق التيسير ما نقرأ، ليس كذلك؟ متفقين على هذا؟ متفقين على أن رد زيادات الشاطبية على التيسير وأنه لا يقرأ بها لأنها خارجة عن طريق التيسير، صح ولا لا؟ ها؟ طبعا هو يقولون هكذا، صح؟ طيب الآن افتحوا لنا على كتاب التيسير، معلش أنت أعرفكم شوية، ردونا على إسناد ابن الجندري، ردونا على إسناد ابن الجزري للتيسير، إسناد التلاوة وليس إسناد الكتاب، 161 اللي هو إسناد الكتاب، أنا أقول إسناد التلاوة، يعني اللي وقرأته لا بعد يمكن إيش؟ وقرأت فيه القرآن، طيب المجموعة اللي على اليمين خليكم فاتحين على التيسير، والمجموعة اللي على اليسار خليكم فاتحين على الشاطبية، إسناد ابن الجزري لتلاوة الشاطبية. ماشي يا شباب؟ 173. حلو؟ طيب اقرأ إسناد التيسير وقرأته. قال قرأت به القرآن كله من أوله إلى آخره على شيخ الإمام العالم الصالح خطاب المسلمين أبي العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم أبي عبد الله الحسين بن سليمان. طيب خلاص حلو. دكتور عايز اقرأ لي إسناد الشاطبية وقرأته. وقرأته من منع القرآن كله على جماعة من الشيوخ. الشيخ والإمام والعالم التقي محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن علي. حلو، هذا أول خلاف السند. هل إسناد ابن الجزري للشاطبية هو إسناد ابن الجزري للثاني للتيسير؟ احنا نقرأ الشاطبية من طريق ابن الجزري، أليس كذلك؟ طيب إذا كان إسناد ابن الجزري إلى الشاطبية من الشاطبية يختلف عن التيسير. طيب كمل، بقية السند كلها خلاف، ما يحتاج. طيب يجيك واحد يقول لك لا، لكن الشاطبي قرأ على ابن هذين، وابن هذين قرأ على أبي داود، وأبي داود قرأ على الثاني. يعني النهاية إن الشافعي حيوصل لمين؟ حيوصل للثاني. أقول له طيب ما هي مشكلة، خلينا ما قال به ابن الجزري رحمه الله، ما قال به الإمام الشافعي وفي يسرها التيسير ورمت اختصاره، هذا يشمل هذه الطرق اللي هو إسناد الشافعي الجزري إلى الشافعي إلى الداري. طيب وألفاظها زادت من نشر فوائده، من فين هنجيبها؟ والبحث إنما هو في هذه الزوايا. نحن لا نتكلم فيما اتفق فيه الشافعي والداري، نتكلم فيما زاد به الشافعي. الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه في النشر، وسنقرأها إن شاء الله إذا ربنا كتب، سنجد أنه أخذ سبع طرق زائدة من الشاطبية عن التيسير. ليست إسناد التيسير نهائيا، وهذه السبع الأسانيد هي التي جاء منها هذه الزوائد. فأصبح الشاطبية بفرعيها، الفرع الذي يتفق مع التيسير الذي يدخل تحت قوله وفي يسر التيسير ورمز اختصاره موجودة، والأسانيد التي جاءت بها الزيادة أو مظن أن الزيادة جاءت من هذه الأسانيد، وقطعا لا بد أن تكون جاءت من هذه الأسانيد اللي هي سبعة تقريبا، سبعة 15-22 يعني 5 و2 7، هذه الأسانيد السبعة التي ذكر ابن الجزري أنها من طريق الشاطبي، ولم يقل من طريق الشاطبية، سنعرفها إن شاء الله، سيقول ومن طريق الشاطبي، معناه أن هذه طرق الشاطبي لا علاقة لها بالداني. وسنجد أن هذه الطرق التي يصرح فيها الإمام ابن الجزري بأنها من طريق الشاطبي وليس من طريق الشاطبية، لأنها من طريق الشاطبي سنعرف أنها أحيانا تمر على عبد الملك بن شهيب، أحيانا تمر على الهادي، أحيانا تمر على مكي، أحيانا على ابن شويه. فأسانيد الشاطبي لوحدها وأسانيد الداني لوحدها، كون إنه اتفقت معها، قلنا مليون مرة الاتفاق لا يعني أنها ابن الجزري أو ابن الشاطبي أو ابن الداري أو إنه أخذها من هذا. طبعاً لسه في كلام كثير، لكن إن شاء الله نؤجله إلى الحصة القادمة غدا إن شاء الله، بس الأسبوع القادم إن شاء الله. فذكرونا نتكلم نكمل هذا حتى لا نطيل عليكم. هذا ما قدمنا، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.